الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال رقم 161: بيّن لي كيفية منافاة الكل واعتقاده بالإيمان بكله، وبسط لي ما أجملته في إزالته إياه. الجواب: قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. وقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح هو الانقياد لجميع الطاعات. فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية. الإيمان أصلا باللغة هو التصديق، والتصديق لا بد أن يكون بمعلوم. فالتصديق بالله عز وجل ووحدانيته وأسمائه وصفاته وقدرته وهيمنته وعلمه وقهره وغلبته وعزته وجبروته إلى آخر ما يقال، هذا التصديق ينشأ عنه قول اللسان ويشهد بوحدانية الألوهية لله رب العالمين بناء على ذلك التصديق، ويصلي بناء على ذلك التصديق، ويزكي بناء على ذلك التصديق، ويصوم بناء على ذلك التصديق، ويجاهد بناء على ذلك التصديق، وكذلك يقال بشهادة أن محمد رسول الله هي أيضا كذلك. فإذا صدق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنها حق من عند الله سبحانه وتعالى، وأن محمدا صادق فيما قال وأمر به الناس، فحينئذ يرتب كله على التصديق. فإن تصديق القلب شرط بانعقادها وكونها نافعة. وذلك فمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، هنا نقص في العبارة. فإن تصديق القلب شرط بانعقادها وكونها نافعة، أي تلك الأعمال. ثم قال: وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله. هنا لا يصح قوله وذلك كمن كذب، وذلك لا يكون كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. والثالثة: وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله. وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب، لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب به. ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك أن فرعون وإبليس هؤلاء صدقوا بالله، وفي قلوبهم يقين بأن ما جاءت به الرسل حق، ولكنهم لم يعملوا به، لذلك لم ينفعوا. قال الله عز وجل عن فرعون وقومه: وجحدوا بها، أي برسالة موسى، واستيقنتها أنفسهم ظلما وحلما. نعم، فمن صدق بقلبه ولكنه لم يعمل بذلك التصديق، فإنه لا يعتبر ذلك إيمانا بحق حتى يعمل على موجب ذلك التصديق. قال: وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده. كما لم ينفع إبليس. إبليس ما نفعه التصديق عندما عرض الله عز وجل في أمره بالسجود لآدم، قال أسجد لمن خلقت طينا، أرأيت هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فمن أجل ذلك لم ينفع، كما لم ينفع إبليس فرعون وقومه واليهود والمشركون الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكافر لكن لا نتبعه ولا نؤمن به. فمثلا ما ذكره ابن كثير في آية الإسراء إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. أتى ابن كثير على هذه الآية لأن أبا جهل وأبا سفيان الأخنس بن جريج ذهبوا يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم على حدة، ما أحد منهم يظن أن أحدا معه، فكل واحد منهم جلس في جانب من جوانب الباب برا، واستمعوا حتى مع طلوع الفجر خرجوا فجمعتهم الطريق وقالوا لئن رآكم سفهاؤكم صدقوا محمد واتبعوا، فتعالوا نتفق على أننا نعود. اتفقوا على أنهم ما يعودون في الليلة الثانية، كل واحد منهم عاد إلى مكانه وظن أن الآخرين لا يعودون، فعادوا في الصباح جمعتهم الطريق ومثل الأولى. في الليلة الثالثة عادوا أيضا، وعند خروجهم قالوا تعالوا نتعاهد على أن ما نعود، تعاهدوا على أنهم ما يعودون. فلما كان في الصباح أخذ الأخنس بن شريك رداءه وذهب إلى أبي سفيان الحرب وقال له ما رأيك فيما سمعت؟ قال والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد، وسمعت أشياء لا أعرفها ولا أعرف ما يراد. ذهب إلى أبي جهل وجلس معه وقال ما رأيك في ما سمعت؟ قال تفاخرنا نحن وبني عبد مناف فنحروا ونحرنا وسقوا وسقينا حتى إذا تجافينا على الركب وكنا كفرس رهان قالوا منا نبي، فوالله إن كان لا أؤمن به أبدا. فدل على أنه عرف أنه نبي ولكن لا أصدق. فهل ينفع أبا جهل تصديق هذا؟ لا، بل يزيده وبالا على وبال. سؤال 162، كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ جواب، علم مما قدمناه أنه أربعة أقسام: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. يعني كفر العناد والاستكبار مثل كفر أبي جهل وفرعون، يعني الذين يكونون في هذه المراتب القيادية من الناس ما نقصهم الذكاء، بل هم على جانب كبير من الذكاء، ولكن الاستكبار والعناد هو الذي صيرهم إلى ما صيرهم إليه. ما كفر الجهل والتكذيب؟ جواب، وما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. قال تعالى وأعرض عن الجاهلين، وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. الآية، وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتي تأويله الآيات. اللهم صل على محمد.